بابي هشتو بنجي كتاب كفارات الأيمان هذا كتاب سين داياكو كفارة سين دي كاني تشي وقت ايك سين داخو بشكيني تن كاني دي چدت دي چن دي دت حديثة 2057 عن السائب بن يزيد خست سائب كري يزيد رضي الله عنه خدج رازي بي قال يا غوتي كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعت وقت بغنبري صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم مدك بوسيك مدة بمدة ويا فيغاويت وقت عمر كري عبد العزيز دا ومجي قيت مروف ديك هردو دستت خو كان چندت كويتت نف هردو دستا دا بجنه مد و صاعجي چار مدن و خلافات اتناف بين علماء دهي سر اوه مسأله.